وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قرأنا ثلاث أقوال في كلام كثير، من يذكرها دون أن ينظر؟ لا ينظر في الكتاب. من سيذكرها؟ عندك داود؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما هو؟ لا، ما معنى لا ما يجعل لهم سبيلا على المؤمنين؟ ليس لهم سلطنة عليهم، بمعنى أن يزيلوا الإيمان بالكلية، يزيلوا المؤمنين ويزيلون دولتهم. هذا أحد الأقوال. نعم، أي ليس لهم على المؤمنين حجة. ثالث هو الذي ذكره الأول. الثالث يوم القيامة، وهذا الأخير هو أحسنها الذي ذكره ابن كثير، أي بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، فإنهم وإن حصل لهم شيء من الغلبة لحكمة يريدها الله فإن العاقبة للأهل الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إغاثة اللهفان: وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. هذا جميل، تقييد جميل. وعد الله بالنصرة لمن آمن، فمن حقق الإيمان الكامل له النصرة الكاملة، وإذا نقص نقص من النصرة والتأييد بما نقص من إيمانه وصلاحه. وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. إذا ما يصيب المسلم من الإخفاق فإنما هو بسبب ذنوبه. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العابد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، هي الآية السابقة وعد لمن حقق الإيمان الكامل، والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. ولذلك لما أصيب المسلمون يوم أحد قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم أن هذا، أي كيف جاءت هذه المصيبة؟ خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وطمع بعضهم بالغنائم فإذا بالشيطان، نعم أو فإذا بالابتلاء يأتي. قال: فالمؤمن عزيز غالب، مؤيد منصور مكفين. إذن الشأن أن نصلح أنفسنا، الشأن أن نصلح أنفسنا بتحقيق الإيمان والصلاح والتوبة النصوح، يلازم المؤمن هذه الأمور. والكفاية تأتي، والتأييد يأتي، والرزق يأتي. ما عليك إلا أن تصلح نفسك، أن تهتم بنفسك بصلاحها واستقامتها وبالتوبة والاستغفار الدائم. لا تنقطع عن الاستغفار، لا ترى إلى نفسك نظرة كمال أبدا. احذر، أنت ناقص مليء بالمعاصي، مليء بالذنوب الكبيرة، يوقعك الشيطان في كبائر وأنت في غفلة، من الرياء، من العجب والكبر، من سوء الظن بالله، من الحسد، أشياء تهجم على القلوب فيها توقعه في الكبائر أو توقعه في الموبقات. فلازم الاستغفار، لازم الاستغفار دائما أبدا. لا ترى إلى نفسك نظرة كمال وأنك ليس عندك معاصي، هذه غفلة. الذي يرى إلى نفسه نظرة كمال وأنه ليس عنده معاصي، هذا قد تسلط عليه الشيطان إلى أبعد الأمور. قال: فالمؤمن عزيز غالب، مؤيد منصور مكفي، مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها. إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا، فالمؤمن عزيز غالب، ثم معلق عليه قوله: إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. فقد قال تعالى للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. ولن يتركم أعمالكم، أي يذهب عنكم أعمالكم. الكافر تذهب أعماله هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنها لغير الله وليست موافقة لأمره. قال ابن كثير رحمه الله: قد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على صح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والصحيح أنه لا يجوز أن يباع العبد المسلم لكافر، لأن فيه إذلال للمسلم أن يملكه كافر. ما هو الذي اختار ابن القيم في الآية من الأقوال الثلاثة؟ وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما هو الذي اختاره ابن القيم عندك محمد؟ أنهم ما يسلطون عليهم تسليطا دائما، استيلاء استئصال كما قال ابن كثير، وأنه إذا حصل شيء من الاستيلاء فذلك بسبب الذنوب. ونبه تنبيها مفيدا أن النافي عليه يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، النفي يحمل على عمومه في حق من حقق الإيمان الكامل، وأما من نقص من إيمانه فيحصل له بسبب النقص والمعاصي شيء من الإدالة تأديبا وابتلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.